يا أهلا بكل سهرانين معانا على هواء الشرق الأوسط في سهرة جديدة من سهرات خانة الذكريات. سهرتنا مليئة بالعديد من البرامج الإذاعية القديمة اللي قدمتها الإذاعة المصرية على مدار تاريخها الطويل. هيبقى معانا برامج من إذاعة الشرق الأوسط خصوصا وبرامج عامة من الإذاعة المصرية. يا رب البرامج اللي نفترها لكم إن شاء الله تنال إعجابكم. إحنا معاكم النهاردة فريق عمل ستوديو 13 على الهواء، على الميكسر أيمن حمودة، الإعداد هند سليمان، وأمام المايكروفون علاء الملكي. برنامج زيارة لمكتبة فلان واللي كانت بتقدمه الإذاعية الكبيرة نادية صالح كان بيلتقي بالعديد من النجوم والنجمات وبيستعرض من خلال البرنامج مكتبة هذا النجم ويشوف من خلالها ثقافة هذا النجم. النجم اللي استضافته النهاردة نادية صالح هو الموسيقار عمار الشريعي. يا ترى المكتبة بتاعته فيها ايه؟ نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. أنت تقرأ في ضوء نهار أو على نور مصباح، لكن مضيفنا يقرأ بطريقة أخرى سمعنا عنها ولا شك، وهذه أول مرة أقدم لكم فيها هذه الزيارة لمكتبة يقرأ فيها صاحبها على ضوء البصيرة وبطريقة برايل. أيها السادة، أستأذنكم في هذه الزيارة لعمار الشريعي، الفنان ولا الملحن ولا الموسيقار؟ يعني احنا اول ما عرفناك استاذ عمار لقينا العزف الجميل على الأورجو كده، اي واحدة من الثلاثة دول تحب اندهلك بيها؟ هما الثلاثة بينضوا تحت اللواء كلمة فنان، او اقصد الاثنين التانيين بينضوا تحت اللواء الثالثة اللي هي يعني فنان. الفن هو طبعا الاعم والاجمل واللي تحب بقى نقول دلوقتي احنا في زيارة لمكتبة الفنان عمار الشريعي. عمار الشريعي زي ما قلنا بتقرأ بطريقة جديدة خالص، وأول مرة بزور مكتبة بلاقي فيها كتب من نوع جديد، كتب بطريقة برايل سمعنا عنها لكن أول مرة بشوف فعلا الكتب دي. هي طبعا الطريقة مش جديدة، هي الطريقة اخترعها أو اكتشفها راجل فرنساوي اسمه لويس بريل. يعني هي صح بريل مش برايل؟ بس مشهورة خطأ، مشهور بقى برايل. يعني هي انا ما اعرفش ليه بيقولوا برايل، لكن هي بريل، انا سمعتها من خواجات كثيرين بيقولوا بريل. طب خلاص نبدأ من دلوقتي نقول بريل. اي عم لويس بريل ده اتولد سنة 1809 وتوفي سنة 1852. هو كف بصره و عن لسبب حادث يعني اصابه وهو طفل. نخش في تفاصيله ولا بلاش؟ بتالي مش مشكلة قوي ده. لا بس برضو من هنا هنقول ان يعني احساسه بكف البصر هو اللي كان وراء اختراعه لوسيلة القراءة. هو استفاد من كود، من شفرة كان بيستعملها الجيش الفرنساوي في الوقت ده، كانت عبارة عن نقاط علشان العدو ما يعرفهاش يعني، وكانوا بيتحسسوها الضباط ويكتشفوه ويعرفوا منها المقصود يعني كحروف. الشفرة دي كانت عبارة عن 12 نقطة بتتكون منهم الأبجدية كلها، لخصها عم بريل 6 نقط هم طريقة بريل الحالية. الفنان عمار الشريعي بدأت دخلت فعلا مدرسة بطريقة بريل وانت صغير قوي، ولا يعني احكي لنا ظروف القراءة بطريقة بريل في حياتك انت شخصيا؟ المدرسة اللي دخلتها كان اسمها لما دخلتها المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين، وكانوا دايما يحطوا بالزيتون. بالزيتون؟ في الزيتون يعني؟ فين كده يروح حاطين بالزيتون. طب يعني عايز تقول ايه؟ انا عارفه ان انت ليك تعليقات دمها خفيف. لا يعني لدرجه ان احنا واحنا اطفال كنا فاكرين ان بالزيتون جزء من اسم مدرستنا. فكانوا يسالون انت مدرستين والمركز النموذجي لرعايه الترجيل مكفوفين بالزيتون. يعني لما اتخرجنا منها وتوفي عميد الادب العربي الدكتور طه حسين سموها مدرسة طه حسين الثانوي. المدرسة دي أقيمت في مصر لكي تكون النواة الأولى لتعليم المكفوفين او مش تعليمهم، لانه كانوا المكفوفين بيتعلموا برضو في قبل هذه المدرسه، وبيتعلموا مثلا في الازهر الشريف مثلا، يعني كانت وجهه تعليم موجوده، وكان في بعضهم بيستطيع ان يتعلم داخل مدارس المبصرين العاديه. لكن انشاوا هذه المدرسه كي تضم النواه الاولى من اجيال متتاليه من المكفوفين المتعلمين بطريقه بريل. بطريقه بريل. طب فاكر بالتحديد كان سنه كم اول مدرسه بطريقه بريل هنا كانت في مصر؟ مدرسه كمدرسه، مدرستنا هي للتعليم العالي اللي هي بالزيتون. اللي هي بالزيتون. دي انا دخلت سنه 53 وكنت من اول الدفعه اللي دخلت. كان خدوا ثلاث فصول بس، اولى روضة اللي كنت انا فيها، واولى ابتدائي وثانيه ابتدائي، دي كانت اكبر دفعه في الوقت ده. يعني عمار الشريعي عندك كام كتاب بطريقه بريل؟ لا عندي كتير قوي، ويمكن انت مش شايفه هنا كم كبير منهم، لانه كتاب بريل يعني علشان اقدر ادي المستمع صوره عنه. يمكن ناس كتير مننا شافوا قاموس الجيب بتاع الياس انطون الياس، مكتوب فيه قاموس الجيب انكليزي عربي بالكاف كده، وعارفين حجمه صغير قد ايه. في البريل بياخد 6 مجلدات من القطع الكبير الضخم. يعني دي طريقه لازم، انا شايفه احجام الكتب كبيره. حجم الكتاب لازم يكون كبير. يعني لو قلنا بمقياس الرسم انه المسافه من القاهره لاسكندريه 220 كيلو بتبقى طولها سنتي، فهو بالظبط مقياس الرسم اللي ما بين كتبكم وكتب البريل. وبالتالي فمعظم الكتب بتاعتي متشالة مش في مكتبه لكن في صناديق. عشان كده انا لاقي يعني حوالي 4-5 زي مجلدات، انا افتكرت دولت هم لسه اللي هنبتدي بيهم يعني. لا دولت الكتب اللي انا بقراها حاليا. يعني كل النهارده مراجعتنا او معظمها لما قرات هتكون الحقيقه من الذاكره، لانه كان من الصعب تفريغ الصناديق الكتيره بتاعت الكتب دي يعني. طيب انا عايزه اقول قبل ما اوصف الكتب دي اولا، او يعني الكذا مجلد، لا الكتب، انا للاسف انا كنت هقول عليهم مجلدات من اللي كبر حجمهم يعني، قبل ما اوصفهم للساده المستمعين وتوصفهم معايا، عايزه اقول عمار الشريعي كده كملت تعليم في كليه الاداب مش كده؟ بعد كده دخلت كليه الاداب قسم اللغه الانجليزيه جامعه عين شمس، وتخرجت منها سنه 70. وبرضو بطريقة بريل كنت بتقرأ وتتعلم؟ في الكلية كان احنا كنا من اول الاجيال اللي دخلت بشكل مباشر، يعني مجموعة من الطلبة بنخرج من فصل في ثانوي وندخل الى الكلية. وكان ده بيوري الدكاترة او بيورينا احنا كمان ان احنا لازم نلاقي اسلوب للتعامل، فكان من الصعب قوي مسألة كشكيل الطلبة دي بالذات في السنة الاولى، لانه الطالب قدامه الكتاب ومعاه كشكول فبيقدر يتصرف. كان البديل الوحيد أن نسجل المحاضرات. فالحقيقة دكاترتي سمحوا لي أن أنا أسجل من المحاضرة وهم بيقولوها مباشرة يعني، وكنت برجع بقى أخد الشريط وأنقل للبريل. تنقل بقى بتكتب بطريقة بريل، يعني مش بريل. مجرد قراءة كمان بتكتب بطريقة بريل برضه؟ طبعا احنا كتابة وقراية بالبريل. ففي السنين اللي بعد كده معرفش ليه ابتدوا يرفضوا فكرة تسجيل المحاضرات، فابتدى الواحد يستعين بقراء من الزملاء يعني يقروا معايا كشاكلهم ونقرا الكتب بقى سوا، وابتدى طبعا الواحد يبقى كون جروب من البشر الأصدقاء وكده ويتعاون معهم ويتعاونوا معايا يعني. لكن طب اللي اقرب لنفسك واللي يعني تحس انها قريبه من امكانياتك اكتر، القراءه بطريقه بريل ولا مثلا انت تسجل زي ما رحت يعني في المرحله بتاعه الجامعه بقى تسجل وترجع تكتب تاني، انهو الاسهل او اللي بتحس انه قريب منك؟ الاقرب لي بالتاكيد بريل، لاني اتربيت عليه عمري كله يعني من وانا طفل الى ان خدت الثانويه العامه. لكن لما ما لقيتش قدامي اي حل اخر غير الاستماع للقراءات يعني، لانه برضو بريل مفيش كلام طريقه معوقه، لانه مش كل ما تودين قراءته موجود. فبتلجئي يعني الواحد اذا كان قاري 10% من قراءاته ف 90% من قراءات الاخرين يعني، او اقصد باصوات الاخرين. لكن لو قدامي الكتاب بطريقتين يعني، بانه حد يقراه لي او اقراه بريل فافضل ان انا اقرا بريل. لكن ده الصوت بقى بالنسبة لك يعني له أهمية مش مضاعفة أكتر، يعني الصوت باعتبار أن أنت ممكن بتسمع عشان سواء تكتب أو تسمع اللي بيقرأ لك، وفي نفس الوقت كموسيقار بقى وكفنان ملحن يعني ده يبقى الصوت بالنسبة لك حاجة رهيبة جدا. يعني هي الدنيا بالنسبة لي في تلخيص شديد ليها أو إدراك العالم يعني في تلخيص شديد له صوت. لا صوت بقى وصوت لفنان كمان يعني صوت. انت بقى دي تبقى ودي حاجة ملحوظة بالنسبة لك يعني أول، حتى أنا عايز أقول لسادة المستمعين الحاجة الغريبة أن يمكن أول ما بتسلم على الواحد في أي مقابلة أو كده بتقدر تحس يعني دي يمكن سهل شوية، لكن حتى نبرة الصوت بتقدر تقول دي حد ده زعلان ده نص نص، وإن كان الواحد دايما في عملية الترحيب بيحاول يخفي. هي درجة تركيز على أي الأحوال. أنا أقدر أفتكر لك حاجة ظريفة بتحصل في الكلية. بعد ما اشتغلنا اول حفلات الجامعة والواحد بان كموسيقي في الجامعة يعني فكان ابقى طالع سلم الكلية مثلا 1000 واحد يجوا يسلموا علي، يعني اقل من 1000 شوية مثلا 980 ولا حاجة بالشكل ده، فالاقي صباح الخير يا عمار مطلوب مني اقول صباح النور يا فلان وإلا فلان بيزعل، فهم قايل صباحا يعني حاجة مش مفهومة المعالم كده ايه تبان في زحمة البني ادمين. فمره واحد قفشني فيها يعني، فهو قال صباح الخير يا عمار، فقلت له صباح ازيك، فقال لي ازيك يا مين، فقال لي ازيك يا مين، فقلت له ما قلت لك يا اخي، قال لي انت قلت لي ايه، قلت له ازيك ازيك يعني عامل ايه واخبارك، قال لي يعني انا مين، قلت له اسمع بقى اكفع الخبر مجور وصلي على النبي وقول لي انت مين وخلصني علشان المساله يعني تعدي على خير. بعد كده الواحد ابتدى يحاول يدوس على المساله دي في نفسه شويه، يعني يركز على انه بقدر الامكان، اصل مش دايما كل واحد له صوت مميز بحقيقي، يعني ممكن نادية صالح جايز الواحد بيسمعها كتير وكده، فمن السهل انه اما يلاقيها يقول لها اهلا ببساطه وتتخض هي وحاجات كده يا سلام. لكن فعلا مش دايما البشر كلهم لهم اصوات مميزه يعني، وبالتالي فالواحد حاول يدوس على ده في دماغه لحد ما يعني ابتدت تتكون عاده ان الواحد يقدر يتذكر الصوت بسهوله. الفنان عمار الشريعي لو سمحت دلوقتي عايزين نوصف الكتب اللي موجودة بطريقة بريل للسادة المستمعين. هي أولا زي ما قلنا قبل كده بحجم كبير جدا، عبارة أنا اللي أنا بقدر أشوفه أنها فيها زي حاجة زي ما يكون دبوس مخرمين بيه كده، يعني الصفحة مثقبة مش كده تقدر. هو اللي انت قلتيه تقريبا بالضبط هو ما يحدث في عملية الكتابة. علشان نوصف الكتاب تعالي نوصف الكتابة الأول. كتابة بريل مبنية على نظرية زي ما قلنا من الصبح انه 12 نقطة في حيز معين، كانت يعني زمان لخصهم بريل الى 6 نقاط في حيز معين. هذا الحيز اللي هو بيحوي 6 نقط اللي هو ما نسميه الحرف. كل حرف بيختلف عن التاني في شكله، لكن من 6 نقط، لكن مش شرط من 6 نقط، لكنه لا يتجاوز 6 نقط. يعني مثلا لو افترضنا ان في 6 نقاط عبارة عن صفين ودينا كل نقطة رقم، يعني قلنا 1 تحتها 2 تحتها 3 قصادها 4 تحتها 5 تحتها 6، لو قلنا الألف 1 فالبه تبقى 1 2 وهكذا، بتغيير أشكال هذه النقاط بيتغير الحرف معانا. من هنا بقى بيبان انه الكتاب بيبقى عبارة عن ورق زي أي كتاب، لكن ورق تخين شوية مخرم عشان يحتمل الدوس بالصباع. مخرم الورق فيه من الناحيتين، يعني السطر ماشي وبينه مسافة صغيرة قوي تحوي السطر اللي هيكون في الظهر بتاع الصفحة. الخروم لما بتتخرم بآلة الطباعة للبريل يعني بتبقى من الظهر مش باينه وبتبان كبروز من الوش زي ما انت قلتي بالظبط، كانه دبوس خرم الورقه. لو افترضنا ان احنا معانا ورقه وخرمنا بدبوس هنلاقي مطرح ما خرمنا مش باين بالايد، لو لمسناه من الناحيه الثانيه هنلاقي النقطه دي واضحه باللمس. يعني عندك كتب زي مثلا القراءة الرشيدة في الأول مثلا برضو بتعلم بالطرق ألف به وكده؟ أيوة موجود عندي كتاب اسمه مبادئ قراءة بريل. هذا الكتاب اللي ألفه أستاذ عظيم الله يرحمه، كان اسمه الأستاذ نيكولا باسيلي، ده كفيف مصري غريب هذا الرجل. يعني كان بيعمل اي شيء في الدنيا، بيصلح راديوهات، بيصلح ساعات، بيدرس رياضه يعني جبر وحساب وحاجات بالشكل ده. شفته؟ اه امال ايه، درسني. بيدرس لغه انجليزيه، كتب كتاب بريل، مسك مطبعه المدرسه كان على ايامنا، وكان يصلحها للموتور بتاع المطبعه. هو معاصر ولا؟ اه هو توفى من 3 4 5 سنين كده. كان رجل عظيم مفيش كلام، وله الفضل علينا احنا كجيل من الشباب، شباب المكفوفين المثقفين، لانه عن طريق كتابه تعلمنا مبادئ قراءه بريل، وبالتالي تعلمنا الكتابه نفسها. يعني اسمه نيكولا باسيلي. ايوه. طيب لو قلنا دلوقتي، انا دايما بقول ايه، بحب اعرف مثلا وانا بزور المكتبات ايه الكتاب اللي اثر في حياه الضيف اللي بنزور مكتبته. هل في برضو كتاب معين اثر فيك يعني انت كعمار الشريعي وقريته سواء بطريقه بريل او سمعته اكتر من غيره؟ والله هو في مش كتاب واحد الحقيقه، يعني هو في اكتر من كتاب اقدر اقول في مجالاتهم اثروا عليا قوي. يعني في مجال تخصصي أثر عليا جدا كتاب دراسة العود. دراسة العود ده مكتوب بطريقة بريل؟ ده مكتوب بطريقة بريل. اه مين اللي كاتبه؟ طبعا المدرسة عندنا، وده تأليف اتنين، أستاذ صفر علي الله يرحمه والأستاذ عبد المنعم عرفة. وهم أستاذ صفر علي ده كتبوا برضو بطريقة بريل ولا؟ لا مش هو. اه يعني هو ده مألفه وبعدين في واحد مترجمه للبريل. مش مترجمه، طبعه. اسمها بقى يبقوا طبعوه. طبعوه، لان هو مفيش ترجمه في الحاله دي، هو بيكتب اللي كتبه الراجل التاني بس بطريقه كتابه مختلفه. طب احنا عايزين نشوف ده بقى لو سمحت، بس الاول يعني عايزه ادي فكره للساده المستمعين ازاي مثلا او ايه الوقت اللي تاخده، يعني لو كتبت لنا بطريقه بريل دلوقتي مثلا نقول ايه زياره لمكتبه فلان، تاخد وقت قد ايه وتتكتب ازاي؟ نجيب كده ممكن ورقه ونقدر نجيب الورقه والاله اللي بتكتب. وناخد شكل عملي للمساله. زي ما انت شايفه ادي اله الكتابه، دي عامله زي الماكينه التايب رايتر بس مختلفه. فاكره احنا كنا اتكلمنا عن 6 نقط الحروف؟ اهي ست حروف، زي 6 نقط. كل حرف من دول بيدي نقطه. احنا ودي طبعا المسافه الفاضيه اللي بتتساب بين كلمه وكلمه. احنا هنركب الورقه دلوقتي، احنا هنكتب زيارة لمكتبة فلان. نكتب الاول بسم الله الرحمن الرحيم احسن بقى من كده. نكتب بسم الله الرحمن الرحيم. نكتب بسم الله الرحمن الرحيم. لا انا متهيألي الورقة، لحظة يا استاذ عمار. الورقة اتشالت. الورقة اتشالت. انا الحقيقة الاستعجال التركيب عمل. لا معلش توقفي المد. كده ابتدت تتعدل شويه، استقامت. فهنبتدي نكتب بسم الله الرحمن الرحيم. ونكتب زيارة إلى مكتبة فلان. ده خلاص خلصت بسم الله الرحمن الرحيم. كده خلصت كويس، ده بسرعة. لا ما بتكتب كويس برضه. لا أقصد أقول بسرعة يعني مش. طب ونكتب زيارة لمكتبة فلان. زيارة لمكتبة فلان. لا فعلا بسرعة، وبرضه هي نفس الطريقة نفس الطريقة السابقة. لو بصينا للحروف مثلا هنا، فبنلاقي عندك زيارة فيها ألف وبسم الله فيها ألف. لو بصيتي للألف هنا بعد البه بعد الاسم هتلاقي نقطة واحدة. أيوة. ولو بصيت الزيارة تالت حرف هنا بعد اليه نقطة واحدة. نقطة واحدة برضو. اللي هي نفس الألف اللي اتكررت في السابق. يعني أخدت وقت قد إيه عشان تجيد الكتابة والقراءة بطريقة بريل تقريبا؟ يعني زي أي طفل عادي بيجيد الكتابة والقراءة العادية، لأن هو النمط اللي قدامك. يعني ما قدامكيش شكل تاني أو أسلوب تاني تتعلمي بيه، هو ده الشيء الوحيد اللي بيديه لك، فطبعا بتبتدي تتعلمي. انا فاكر لحد دلوقتي بعض تمارين البريل اللي كنا بناخدها، يقول لك ايه، باض الحمام، طار الغراب، ظهر الهلال، مش عارف، فاض النيل، حاجات كده. كلمات بالشكل ده عشان تكتبوها او عشان نكتبها، نقراها ونكتبها. دي اكتر حاجات فاكرها من ايام ما كنا بنتعلم يعني، لكن ما اعتقدش ان احنا طولنا في المساله يعني. طب عمار الشريعي دلوقتي قلت لي الكتاب اللي اثر فيك هو كتاب دراسه العود ولا كان اسمه ايه؟ ده كان لا ده كان بالنسبه لتخصصي انا. كنت قلت لحضرتك انه يعني ما اقدرش اقول كتاب واحد الحقيقه اثر فيا اكتر بالذات قوي، لانه كل كتاب في مجاله مفيش كلام بيسيب اثره. طب في مجال تخصصك دلوقتي في مجال تخصصي اكتر كتاب اثر عليا دراسه العود، وده له سبب غريب جدا. ان لما قريت هذا الكتاب كنت ايامها بدرس اكورديون وبدرس افرنجي خالص، ما كنتش متجه باي شكل من الاشكال لدراسه الموسيقى العربيه. فلما انطبع الكتاب ده ووقع في ايدي في مدرستنا يعني قعدت ابص له كده واقول الله، طب ليه الواحد ما يتعلمش يعني العود ويقول السماعيات دي كلها والبشارف والدواليب دي يتفرج عليها كده شكلها ايه يعني. ففعلا اتعلمت العود علشان الكتاب ده، واتجهت بكل ذهني وطاقتي للمزيكا العربيه من لحظتها. فعشان كده بعتبر هذا الكتاب اثر عليا قوي. يعني الكتاب دراسه العود للمرحوم الاستاذ صفر علي، ومين كمان؟ عبد المنعم عرفه. والاستاذ عبد المنعم عرفه ده يعني اهميته بالنسبه لك ان حسيت شرقيه الموسيقى فيه؟ يعني حسيت اني ممكن عن طريق هذا الكتاب فعلا العب مزيكا انا بحبها وما كنتش اعرف عنها حاجه. طب ما اعرفش الاقي تسجيل يترجم جزء من الكتاب ده، يعني عايزه بقى تسجيل، عايزه بقى مثلا ما اعرفش اعزف لك منه حاجه، اعزف لك حاجه اول ما يقابلك بعد تمارين العود الاوليه والدواليب الاوليه، اول سماع بيقابلك في كتاب دراسه العود اسمه السماع الثقيل. الثقيل يعني طبعا له معنى تاني غير انه يبقى تقيل. لا تقيل، هو بيتقال عليه السماع التقيل فعلا. ومعرفش ليه بيتقال عليه كده مع انه من اخف السماعيات عزفا يعني. طيب عايز اقول لعمار الشريعي، فين كتب العميد؟ عميد الادب العربي الدكتور طه حسين. كتب الرائد العميد الحقيقه، هو باعتباره رائد المكفوفين العربي يمكن اذا صح التعبير يعني. وفاتح الباب لكل هذه الاجيال من المكفوفين المتعلمين. كانت من أكتر الكتب اللي اهتمت بيها المطبعة المصرية، مطبعة المركز النموذجي زي ما كنت بحكي لك برضو من شوية. المطبعة اللي هي الخاصة بالمكفوفين بكتابة بريل. فطبع لعميد الأدب العربي أكتر من كتاب، طبع الأيام وطبع الوعد الحق وطبع أديب وطبع المعذبون في الأرض. على قدر ما أذكر أعتقد الأصل المسحور. يعني كان من أكتر الناس الحقيقة اللي خدوا اهتمام في نقل ما كتبوه للبريل. جميل إبراهيم سليمان، نجوم وراء نجوم. عن تاريخ حياة الناس دي، لأن حبيت أعرف المستمع اللي هو يعني بيتذوق الحاجات اللي هي يعني احنا بنعتبرها هي السمع التقيل يعني. ايوه حبيت اعرفه بمين مثلا محمود الشريف. مين احمد صدقي؟ مين مثلا امام السبطاوي؟ ورحت لامام السبطاوي البيت وسجلنا معاه انا واكرام. ايوه الاستاذ اكرام شعبان البرنامج وزميلي العمر. وزميلك زميل العمر. ايوه بالظبط. ورحنا السبطاوي رحمه الله قبل وفاته كلام ده بسنة وسجلنا معاه حلقة جميلة جدا. وأذيع بعديها أغاني معاها زي عيش الهوى المهجور لنجاة علي. أيوة. وحكى قصة هذه الأغنية. ورحنا سجلنا مع الأستاذ عطية شرارة في بيته. وطبعا عطية شرارة من الأساتذة الكبار في مجال المزيكا. فكان البحث والتنقيب وراء هذه الثورة في ان انا اعرف الناس السميعة الناس اللي متذوقين قوي. أيوة. الناس اللي هم وراء نجومية علي وراء نجومية عبد الحليم. يعني انا سجلت لأولاد سمير محبوب المؤلف الكبير اللي عامل فطين مرة وعامل الحاجات الحلوة بتاع عبد الحليم. اتكلم مع أولاد الموجي. فكان اللي يعتبر الثغرة دي او الثغرة عبد الحليم هي النافذة اللي بيطل منها كل المستمعين المتذوقين قوي. أيوة. على الناس اللي ما يعرفوش عنهم حاجة. غير انهم عملوا لحن حلو. مستمعينا الاعزاء مساء الخير واهلا بكم في لقاء جديد. كما تعودتم من ثغرة يوم وراء نجوم اننا نحاول الا نغفل فيها تناول نجم في اي مجال من مجالات الحياة مختلفة كان وراء نجومية من دعا صيتهم كل في تخصصه. لذا وجدنا ان اعمال بعض النجوم وان كانت قليلة الا انها قد كتبت لها الشهرة وضيوع الصيت. ولنوفي هؤلاء حقهم وجدنا انه من الممكن في كل ثغرة ان نتناول اكثر من نجم من هؤلاء. عملا بهذا المبدأ ستكون البداية مع من الف قصيدة شدت بها كوكب الشرق ام كلثوم وتعتبر بحق من اشهر الاعمال التي شدت بها هي او غيرها من كبار المطربات والمطربين. ولد ضيف ثغرتنا الليلة في حي شبرا بالقاهرة عام 1898. فدي ده باختصار. فطبعا المصادر بتبقى متعددة. من قراياتي من الناس دي من معرفتها وانا وهم عايشين. يعني الاستاذ عبد العظيم عبد الحق. قعدت برضه ان انا قعدت معاه وسجلنا معاه. وكده. فالناس دي كلها انا اعتبرت ان خساره ان المعلومات اللي عندي دي ما يعرفهاش المستمعين. ده صحيح. ده صحيح. بالاضافه للاغاني بقى. اختيار الاغاني اللي هي بتعتبر يعني مين النادر اذاعتها قليل اذاعتها ما بتذاعش خالص. اذا كنت حضرتك يعني ليك سؤال ثاني فيها يعني. لا هو الجميل في البرنامج كمان انه مش بس بيهتم بالملحن والمطرب وصاحب الكلمات. مظبوط. ده انا اقول لحضرتك حاجه. ده انا لما جيت مثلا اعمل حلقه سهرة عن العود. جبت صانع العود وقال ايه الفرق بين عود ب 10,000 جنيه. أيوة. او ب 100,000 جنيه وعود مثلا ب 2-3 جنيه. جبت عازف ماهر على العود. فبرضه يعني اللي يسمع السهرة العود يعرف كل حاجه تتعلق على العود. أيوة. كمان نفس الموضوع يعني ايه كمان ب 2 مليون جنيه. ويعني ايه كمان زر بابا اللي بتتباع في الشارع بجنيه. ايه الفرق بين دي وايه دي. والعازفين الكذا وكذا. ففعلا يعني الفن المونتاج يعني في السينما انت بتتفرج على الفيلم تقول الله. وعمر كتير ناجح. بالظبط. جبت الاستاذ المنير رحمه الله برضه. سجلنا معاه قبل ما يموت وعملنا سهرة حلوة يعني ايه فن المونتاج. يعني ايه كذا. الاستاذ شينو. جبناه كمطور كبير سينمائي وكده. اذا السهرة نافذة مش على اللحن بس ولا على الكلمة بس. ولا على كل حاجة تتعلق بنجومية حد ورا حد. احنا جبنا السهرة ممرضة. بتاعت اوضة عمليات. ايوه ايوه. في دكتور لالا كبير. الدكتور فلان. طب ده احنا بنشوف في الافلام يمد ايده كده يلاقي المعدة الخاصة بفتح الحتة دي في ايده. بالظبط. مين اللي واقف ممرضة في مكة. برنامج أغاني وعجباني يعتبر من البرامج الشهيرة جدا في الإذاعة المصرية، بيستضيف نجم والنجم بيختار الأغنيات اللي بيحبها وبتروق له وبتفكره بمواقف حياتية هو عاشها وارتبطت بالأغنيات دي. ضيف برنامج أغاني وعجباني النهاردة هو الكاتب الصحفي أبو العباس محمد، الكاتب بمؤسسة الأهرام. يا ترى هيسمعنا أغنيات إيه النهاردة؟ مساء الخير عليكم. النهاردة عزمكم على كام أغنية يعني بتفكرني بطفولتي وذكرياتي. أنا أبو العباس محمد، رئيس تحرير بوابة الأحضارات بمؤسسة الأهرام. هذه الأغاني اللي أنا قررت النهاردة أختارها لكم أكيد هتفكركم بأيامكم الحلوة وانتوا صغيرين، وأيامكم وانتوا كنتوا في أماكن تانية مع جيرانكم الحلوين، وحكايات كتيرة. بس يعني أتمنى أن كل اختياراتي تعجبكم، وعشان كده خلونا نروح على طول على حورية حسن. هذه الصوت الجميل الرائع الدافي اللي انت كل ما بتسمعه تحس دايما انك انت قاعد وسط أحبابك وخلانك وصحابك ومتدفي بيهم. وليها أغنية كده لا يمكن أبدا اللي في عمري ولا يعني اللي أصغر مني شوية ينساها، من حبي فيك يا جاري. أغنية توريك إزاي كانوا الجيران، الجيرة في مصر كانت جميلة، والجيران في مصر كانوا أسرة واحدة، وكان دايما حتى قصة حب بنت الجيران تبقى قصة مشهد أساسي في الحياة الاجتماعية المصرية. يا رب تعجبكم. وحورية حسن دي اللي ما يعرفوهاش من الجيل الجديد، هي مطربة جات من طنطا وقدمت أغاني جميلة جدا وصفت الحياة الاجتماعية المصرية، من ضمن أغانيها برضو نعمة يا غريبة. بس احنا هنسمع من حب فيك يا جار. بخبي الشوق وداري لا يعرفوا الجيران، من حب فيك يا جاري يا جاري من زمان، بخبي الشوق وداري لا يعرفوا الجيران، بخبي الشوق وداري اداري لا يعرفوا الجيران، من حب فيك يا جاري يا جاري من زمان، بخبي الشوق وداري لا يعرفوا الجيران، بخبي الشوق وداري اداري لا يعرفوا الجيران. ما شبكنا غير شباك وشباكنا، وحياة حبك ما شبكنا غير شباك وشباكنا، وعيون تنده وتشاور وتلوت شوقها بفاكنا، وعيون تفهم وتحاور وتحاور اسلم ويا الناس ما وصف الشوق وداري اداري لا يعرف الجيران الحب فيك يا جاري يا جاري من زمان زمان الشوق وداري اداري لا يعرف الجيران بخبي الشوق وداري اداري لا يعرف الجيران وتصبح ولا تسلي لما تصادف عالسل وتصبح ولا تسلي قلبي بيرقص من الفرحة والدنيا بتدور حواليا ما عرف ان كنت انا رايحة ما عرف ان كنت انا جاية وصلت الشوق وداري اداري لا يعرفوا الجيران الحب فيك يا جاري يا جاري يا جاري من زمان ما عرف الشوق وداري وداري أداري لا يعرف الجيران يوم ما تخبط على بابنا وتجينا بتكون عجبتكم. ما زلنا في بيوتنا وبين جيراننا وذكرياتنا وافتكرنا وتذكرنا للقديم. دار يا دار من الاغاني اللي احيانا لما تكون انت ساكن في بيت وسبته او كنت مسافر ورجعت بيت وما لقيتش حبايبك اللي كانوا موجودين فيه قبل ما تسافر عينيك بتدمع وتشتاق وتفتكر وتتذكر. او لو انت مسافر وتفتكر البيوت وتفتكر يعني حبايبك والناس دي كلها برضو لازم تدمع. دار يا دار من الأغنيات الجميلة لقديس الطرب وديع الصافي اللي انت لما بتسمعه في أي مكان لازم تقف وتنتبه. النهاردة أنا يعني اسمحوا لي أننا نسمع مع بعض هذه الأغنية خاصة أنها لأهم شاعر غنائي اسمه حسين السيد اللي يعني كاد أن يكون ممثلا لولا حظنا أن هو يعني اصبح كاتب اغاني ومن الكتاب المفضلين لمحمد عبد الوهاب وكتب له اول اغنيه اجري اجري في فيلم يوم سعيد. دار يا دار اغنيه انا بعتبرها ذاكره وطن حقيقيه. يا رب تعجبكم وما تؤلمكمش وتفكركم بالاحداث السعيده مش بالاحداث السيئه، لكن هي في الحقيقه اغنيه حزينه وشجيه. فخلينا نفتكر مع بعض شويه بيوتنا القديمه اللي تربينا فيه. ب دار يا دار يا دار يا دار قولي لي يا دار دار يا دار يا دار يا دار قولي لي يا دار راحوا فين حبايب الدار فين فين فين فين قولي يا دار سبح في ضيوب حور صبح الفضاء مهجور مرسوم في كل جدا ليليك كانت نور سبح في ضيوب حور صبح الفضاء مهجور مرسوم في كل جدا راحوا فين حبايب الدار فين فين فين فين يا دار دار يا دار يا دار يا دار قولي يا دار دار يا دار يا دار يا دار قولي يا دار راحوا فين حبايب الدار فين فين فين فين قولي يا دار متزوديش الغير داري الدمع يا عين داري داري داري داري الدمع يا طار يخطي اسمك كريم ساعة المحن صدار راحوا فين حبايب الدار فين فين فين فين قولي يا دار يا دار يا دار يا دار قولي يا دار دار يا دار يا دار يا دار قولي يا دار راحوا فين حبايب الدار فين فين فين فين قولي يا دار انا عارف انكم كل واحد عايش لسه مع ذكرياته وعشان لسه عايشين مع ذكرياتنا خلينا مع الذكريات وخلي الحلقه دي نقدر نقول اسمها اغاني الذكريات وهي اكتر الاغاني اللي بتعجبني واكيد بتعجب كل واحد فينا طالما بتستدعي شبابه وايامه اللي راحت يا ابو ضحكه جنان بذمتك يا شيخ ما وحشتكش ضحكتك وابتسامتك وطلتك ضحكه المصري كل حاجه فيها حلوه احنا الوحيدين اللي بنضحك بعلو الصوت حتى لو كان جوانا ألم واحنا الوحيدين الضحكة بتاعتنا اللي العالم كله دايما يقول المصريين دول وسط همومهم بيضحكوا مصر نفسها بتضحك وسط أحزانها مصر دايما بتضحك وهي فرحانة الضحكة دي علامة أساسية أبو ضحكة جنان كلنا عارفين طبعا للمطرب المعروف أمير الطرب العربي بحق وحقيقي الأستاذ فريد الأطرش اللي يعني لما بيغنيها ويتغزل فيها طبعا هو كان يتغزل في حبيبته لكن في النهاية الضحكة كانت الأكثر يعني تغزلا والأكثر يعني إثارة لفريد الأطرش في أن يتحدث عنها ضحكتنا نحن المصريين بالفعل هي جنان في جنان فاستمروا عليها مهما حدث ومهما كان يا ابو ضحكة جنان مليانة حنان يا ابو ضحكة جنان مليانة حنان هيضحك كمان وكمان وكمان جنان. فرحان واضحك على طول لك ضحكة جنان شيء مش معقول خليك فرحان واضحك على طول لك ضحكة جنان شيء مش معقول بتشوفها الروح عمرها بيطول بتشوفها الروح عمرها بيطول وتخش القلب مع ألف رسول لها صوت بيقول أنا مش مسؤول لها صوتي أنا مش مسؤول لو حد اتحير أو بات مشغول واضحكها كمان وكمان وكمان أو اضحكها كمان وكمان وكمان يا أبو ضحكة جنان ضحكتك الحلوة شوف رايحة لفين نطقت في خدودك على التفاحتين ضحكتك الحلوة شوف رايحة لفين نطقت في خدودك على التفاحتين والأول مرة في العين والأول مرة بتشوف العين الفاكهة بتطرح على عمرك ده لتنين يلاقوها يا قلبي منين ولا مني واضحكها كمان وكمان وكمان أو اضحكها كمان وكمان وكمان يا أبو ضحكة جنان على ضحكة تنور ليل الحيران والنبي تضحكها يا ابو الضحكة جنان قلب الوالحان محتاج لحنان قلب الوالحان محتاج لحنان املاله يا روح وخليها عطشان واضحكها كمان وكمان وكمان واضحكها كمان وكمان وكمان يا ابو ضحكة جنان الإذاعية الكبيرة إيناس جوهر هتستضيف النهاردة الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي وهتعرف منه أول مرة. أول حرف في اسم ضيفنا عين. أول ميزة بتقربك من جمهورك البساطة في التمثيل الابتسامة الدائمة